السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل هذه الليلة ما يتعلق بالنصوص القرآنية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الواسطية. وعندنا في هذه الليلة وقفات ثلاث فيما يتعلق بهذه النصوص. أما الوقفة الأولى فهي عند قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقبله ما ذكره المصنف من قوله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات تتضمن إثبات صفة المشيئة والإرادة. فمن الأصول المتفق عليها عند السلف أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى هاتين الصفتين: صفة المشيئة وصفة الإرادة، ويجعلون بينهما فرقا. لا كما يقول المبتدعة كالجهم بن صفوان وأمثاله الذين قالوا: ما الإرادة إلا بمعنى المشيئة، فجعلوا الإرادة والمشيئة شيئا واحدا. أهل السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى قسمين، وهذا أمر متفق عليه عندهم وأصل من أصولهم، أن الإرادة التي وردت في النصوص تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، وهذه بمعنى أو مرادفة للمشيئة، هذه مرادفة للمشيئة. والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه مرادفة للمحبة، مرادفة للمحبة. وبين هاتين الإرادتين عموم وخصوص، عموم وخصوص. فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمع في من؟ نعم، أحسن، تجتمع في المؤمنين، تجتمع في المطيع. من أطاع الله عز وجل اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. وتفترق هاتان الإرادتان في من؟ في العاصي. فالعاصي فيه الإرادة الكونية وحرم من الإرادة الشرعية. أما المشيئة فإنها تنقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ من يجيب؟ وما هي أقسامها؟ يذكر لنا الأقسام. من يجيب؟ أنتم لو قرأتم، أنا أدلكم على أمر مهم. أنا أجزم أن الله عز وجل قد أنعم عليكم بنعم كثيرة، وما جلوسكم في هذا المجلس إلا نعمة عظيمة. وليس سرا أنكم تتميزون عن الذي لا يحول بينكم وبينهم جدار، هذا الجدار، بعضكم جلس يتعلم ما يتعلق بربه جل وعلا، وهذا أعظم العلوم، وبعضكم ما أراد الله عز وجل له الإرادة الشرعية فخرج، ليس كذلك؟ فهذه بحد ذاتها التوفيق. ودائما الموفق يملك زيادة فهم وزيادة خير على غيره، لأن التوفيق للحق نعمة من الله عز وجل، ليس كذلك؟ لكن تحتاجون إلى أمر مهم، وهي قضية أن الإنسان يعمل ما يملكه من الأدوات العلمية، علوم الآلة، وما يملكه من النظر والفهم، فينظر في الآيات ويحاول أن يعرف المعنى، وينظر هل ينقسم أو لا ينقسم. وانتبه، إذا كانت المسألة مجرد تلقي فهذا هو خير، لكنه يفوتك أمر تحتاجه كثيرا في طلب العلم. فأنت لو نظرت في هذه الآيات التي ذكرها سيتبين لك أن الإرادة انقسمت إلى قسمين، وأن المشيئة إلى قسمين، واحدة قسمين. أنا أقول من أجل الوقت المشيئة لا تنقسم. ما الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ماذا قال النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المشهور؟ ما شاء الله كان. إذن مشيئة الله عز وجل لا تختلف ولا تتأخر ولا تغيب، المشيئة لا تنقسم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا يقول أهل السنة والجماعة في باب القدر كما سيأتي. إذن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، ما شاءه الله عز وجل فإنه واقع لا محالة لا يتخلف، وما لم يشأه الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يكون، ليس كذلك؟ إذا لم يشأ الله أن ينزل المطر هل ينزل؟ إذا شاء الله عز وجل ألا يرزق فلان ولدا هل يرزق؟ هل يرزق؟ لا يمكن. إذن المشيئة لا تنقسم، فالمشيئة قسم واحد بخلاف الإرادتين، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. وهذا طبعا أمر متفق عليه وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وطبعا الجهم بن صفوان وأمثاله يعني يقولون ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، ولأنهم يرون أن الإرادة إذا لم تكن بمعنى المشيئة فإن في هذا حجة لمن عصى الله أن يقول هكذا أراد الله عز وجل. والإرادة الشرعية الدينية لا حجة فيها لعاصي، لا حجة فيها لعاصي. وإن شاء الله في الدورة القادمة في لمعة الاعتقاد أظنها بعد شهر سيأتي تفصيل أكثر فيما يتعلق يعني الفرق وأقوالهم في هذه المسائل. هذه الوقفة الأولى معنا الليلة فيما يتعلق بالإرادة والمشيئة والفرق بينهما، ثم ننتقل إلى ما ذكره من النصوص المتعلقة بالاستواء، النصوص المتعلقة بالاستواء. نعم اقرأ علينا النصوص المتعلقة بالاستواء عند قوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى في سبعة مواضع، ليست موجودة عندكم هذه؟ في سبعة مواضع بعد قوله الرحمن على العرش استوى، قال رحمه الله في سبعة مواضع. نعم، في ستة مواضع عندكم. لا، هي في سبعة، هذه إذا عندكم ستة هذا خطأ. طيب، نعم. قال: ثم استوى على العرش في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف باء ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، فيقولون أن الله عز وجل مستو على عرشه، ثم يضيفون قيدا حتى يلجموا أهل البدع فيقولون مباينا عن خلقه. فالله عز وجل استوى على العرش كما قال في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا. والكلام على الاستواء على النحو التالي: أولا، في معنى الاستواء في اللغة. الاستواء في اللغة يأتي بأربعة معاني، أجمع السلف على أن هذه المعاني هي معنى الاستواء: على وارتفع وصعد واستقر. ثانيا، الاستواء عند العرب يطلق مقيدا، يستعمل مطلقا ومقيدا. الاستواء عند العرب في لغة العرب يستعمل إما مطلقا وإما مقيدا. ما معنى مطلق؟ مطلق يعني من غير حرف، يعني غير مقيد بحرف، بعلى وإلى وواو المعية، يطلق مطلق. مثل قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى. هنا ليس مقيد بحرف، معنى استوى هنا يعني تم وكمل. والكلام في النوع الثاني، وهو الاستواء المقيد بحرف، المقيد بحرف، هذا الذي فيه الكلام في هذه المسألة. والتقييد بحرف على ثلاثة أنواع: مقيد بإلى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ما معنى استوى هنا؟ بمعنى ارتفع، هنا بمعنى الارتفاع والعلو، بمعنى الارتفاع والعلو، وهذا بإجماع السلف. النوع الثاني من الاستواء المقيد، المقيد بعلى، وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من النصوص: الرحمن على العرش استوى. هنا الاستواء مقيد بماذا؟ بعلى. ومثل قوله تبارك وتعالى: واستوت على الجودي، تكلم من ناحية اللغة. هنا الاستواء إذا قيد بعلى فالمراد به العلو والاعتدال والارتفاع بإجماع السلف. النوع الثالث من أنواع التقييد في لفظ الاستواء أن يقال التقييد بواو المعية، مثل قول العرب استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة، الواو هنا تسمى واو المعية، والمعنى أي ساواها، ساوى الماء الخشبة. الأمر الثالث، قلنا أولا معنى الاستواء في اللغة، ثم استعمال الاستواء مطلق ومقيد. الأمر الثالث: الاستواء على العرش نوع من أنواع العلو، وهو أخص من العلو المطلق، فعلو الله جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علو الذات على جميع المخلوقات، علو الذات الإلهية على جميع المخلوقات. النوع الثاني: علو الشرف والقدر، فعلو الشرف والقدر المطلق لله جل وعلا. النوع الثالث: علو القهر والغلبة، هذه الأنواع العلو الثلاثة الثابتة التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله جل وعلا. فهل في هذا الإثبات، عدم تنزيه لله جل وعلا؟ أي محذور يترتب على هذا الإثبات؟ أن تقول العلو المطلق لله جل وعلا على خلقه، العلو في الشرف والقهر والقدر لله جل وعلا، العلو في القهر والغلبة لله جل وعلا، أليس هذا إثبات كمال لله جل وعلا؟ جواب بلى. ونترك الكلام على المخالفين، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن طرق إثبات العلو لله جل وعلا، لأن قلنا أن الاستواء نوع خاص من العلو، ليس كذلك؟ الاستواء على العرش، استواء الله عز وجل على العرش نوع خاص من أنواع العلو لله جل وعلا، لأن العرش ما هو؟ أعظم مخلوقات وسقف المخلوقات. الله عز وجل مدح العرش ووصفه فقال: ذو العرش المجيد. فأعظم المخلوقات هو العرش، وسقف المخلوقات العرش، والله جل وعلا استوى على العرش أي على وارتفع، استواء يليق بجلاله، ليس استواء كاستواء المخلوق. إذا جعل الإنسان التشبيه وقع في التعطيل، إذا شبه عطل، إذا ظن أن استواء الله جل وعلا كاستواء المخلوق عطل ونفى الصفة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الاستواء معلوم معناه العلو والارتفاع، كيف مجهول. لماذا؟ لأن عقل الإنسان يعجز عن ذلك، والخبر ما جاء بالكيفية، إنما جاء بماذا؟ بإثبات الصفة بدون كيف ولا وبدون تمثيل أيضا. طرق إثبات العلو عند أهل السنة والجماعة كم طريق؟ جمعها ابن القيم رحمه الله في نونيته فأوصلها إلى 21 طريقا. طريق يعني نوع مستقل. بدأ في أول الطرق في إثبات صفة العلو بالعقل، ثم ذكر ثانيا نصوص الاستواء على العرش، ثم سرد الباقي. الشاهد أن كل نوع من أنواع أو كل طريق من طرق إثبات العلو بعضها أقل أنواع الأدلة فيها من 6 إلى 7 أو 5 تقريبا. فجميع الأدلة التي تدل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا التي ذكرها ابن القيم في نونيته تصل إلى كم؟ لا، 21 تحتها أفراد. 21 بأفرادها تصل إلى كم دليل؟ إلى 1000 دليل. تصل إلى كم؟ إلى 1000 دليل في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. لذلك عند أهل السنة والجماعة ضابط، فيقولون كل دليل يصلح للاستواء، كل دليل يصلح للاستواء يعني إثبات صفة الاستواء، يصلح أن يكون دليلا على العلو وليس العكس. لماذا؟ لأن الاستواء نوع خاص من العلو. هذا ما يتعلق بصفة الاستواء عند أهل السنة والجماعة. المخالفين بعضهم يصرح وبعضهم يستعمل اللفظ من باب التقية. فالذي يصرح يقول استوى بمعنى استولى، واضح يا شيخ؟ استوى بمعنى استولى في لغة العرب. هل استوى بمعنى استولى أم بينهما فرق؟ بينهما فرق. أنا أقول لك كيف، لو كانت استوى بمعنى استولى ما قالوا استولى، قالوا استوى، صح؟ صح ولا لا يا إخوان؟ ما دام أنهم استبدلوا الكلمة معناه أن المعنى مختلف. لو كانت الكلمة تؤدي نفس المعنى لقالوا استوى استوى واستدلوا بدليلهم. لكن ما دام أنهم جاءوا بكلمة أخرى غير الكلمة التي في القرآن فمعنى أن الكلمة التي في القرآن مختلفة عن معنى الكلمة التي ذكروها، ليس كذلك؟ ببساطة يعني، لو كان استوى واستولى معنى واحد لما ذكروا استولى وقالوا استوى واستدلوا بهذه الآية. لكن لما كان المعنى يختلف جاءوا بكلمة جديدة فوقعوا في ماذا؟ المحاذير التي ذكرها في مقدمة كلامه، التحريف، أحسنت. ماذا؟ حرفوا، فزادوا ماذا؟ لاما، كما فعلت اليهود. ليس عندهم دليل من لغة، وكما ذكرت لكم اللغة تنسف هذا المذهب نسفا. لماذا؟ لأن اللغة لو كانت معهم لما جاءوا بكلمة غير التي في القرآن والسنة، فمدام جابوا كلمة في غير من غير القرآن والسنة لابد أن يأتوا بشيء يتشبثون به، لم يجدوا إلا بيت للأخطل ينسب إليه، والله أعلم. استوى بشر على العراقي، يعني بمعنى استوى، بمعنى استولى عفوا، وهذا كلام باطل لغة وباطل يعني من ناحية الإثبات. أصلا ليس هناك إثبات أن هذا من لغة العرب أصلا. هذا ما يتعلق بصفة الاستواء والعلو، العلو على سبيل الإجمال، ولا سيأتي كلام مفصل فيما يتعلق بالعلو بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المراد أن أهل السنة والجماعة طريقتهم ليس فيها تحريف. الرحمن على العرش استوى، استوى. لكن يأتي قد يقول قائل، وهذا من المناسب أن يذكر في آخر الكلام على هذه النصوص، أن يقول قائل كيف نبطل، أو ما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في إبطال التحريف والتعطيل؟ ما هي القاعدة التي كلما جاءك معطل أو حرف إنسان نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره رددت ذلك عليه؟ أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في التدمرية ذكر أصلين عظيمين تنسف كل دليل وكل قول يقوله المبتدع من أهل التعطيل وأهل التحريف. والأصلين هما: أولا أن تقول القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الجميع متفق على أن لله عز وجل ماذا؟ ذاتا. الجميع، لأنه لم إذا لم يكن لله عز وجل ذات فمعنى أنه عدم. فهم يقولون، كلهم يقولون لله ذات ليست كذات المخلوق. واضح؟ المخلوق له ذات ولا ما له ذات؟ أنت لك ذات؟ لك ذات. فهم قالوا لله ذات ليست كذات المخلوق، نقول أيضا لله صفات ليست كصفات المخلوقين، لأنك أنت ما اسمك؟ أسمر؟ والله أنا أسمر التابع. طيب، أخونا فتح الله عليه أبواب الخير والعلم له ذات، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له ذات. فهم قالوا لله ذات ولأخينا ذات، لكن ذات الله جل وعلا ليست كذات المخلوق. فيقال لهم أيضا لله صفات ليست كصفات المخلوقين، ليس كذلك. هذا الأمر الأول، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإلا أصبحت متحكما. هذا يسميه الأصوليين عندما في الاعتراضات، يقولون وهذا تحكم. تحكم، مش معنى تحكم عند الأصوليين يعني تفريق بدون دليل. اللي يدرس في الشريعة يأتي معه في الروضة وغيرها يقول وهذا تحكم. تحكم ما معناه؟ معناه التفريق بدون دليل. فالأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يقولون لله حياة، ليس كذلك؟ يقولون لله علم. طيب علم الله، حياة الله جل جلاله كعلم المخلوق وكحياة المخلوق؟ لا. إذن كذلك باقي الصفات ليست كالمخلوقين كبقية المخلوقات. فالله عز وجل له وجه، لكن وجه يليق بجلاله ليس كوجه المخلوق. لله عز وجل يد، بل يداه مبسوطتان، لكن ليست كالمخلوقين. وكذلك باقي الصفات ليس هناك أي محذور، بل المحذور أن تقول أن القرآن أوقع الريب والشك في قلوب المؤمنين. لأن بعض أهل البدع ما يحب سماع آيات الصفات، لأنه يظن أن هذه تحرف وتوقع في الضلال والكفر، وهذا والعياذ بالله منزه عنه كلام الله الذي وصفه بالنور المبين. والله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حتى في العقائد غريب أن يفسر التي هي أقوم في السلوك مثلا، ولا يكون داخل أول ما يدخل فيها أمر العقائد إن هذا القرآن توكيد يهدي للتي هي أقوم، حتى في أمر العقائد، بل أول ما يكون في أمر العقائد. إذن هذين الأصلين، طبعا بعض الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء والأحكام على تفصيل. طبعا الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات، فهذه من باب المترادفات، من باب المترادفات ليس لها معنى، وأثبتوا الاسم والحكم. الأشاعرة الماتريدية الكلابية أخف منهم أهون. طبعا المشهور أن ينسب للأشاعرة أنهم أثبتوا سبع صفات، وطبعا الأشاعرة حقيقة أنهم أثبتوا أكثر من هذا، تصل إلى قرابة 21، لكن أثبتوا سبع صفات في باب الصفات. هم لهم تقسيم خاص في باب الصفات يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، ليس المناسب أن نذكرها الآن، لكن ربما عندما تقرأ أن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات قد يعترض بعض الأشاعرة بالذات الموجودين الآن، يقول نحن أثبتنا أكثر من ذلك، وهو صحيح، لكن هم يفرقون في باب الصفات الخبرية والصفات الذاتية، ولهم تقسيمات، لهم تقسيم واصطلاح معين في باب الصفات، يأتي إن شاء الله في الدورة القادمة تفصيل مثل هذه الأمور. لكن الأشاعرة عندما أثبتوا على المشهور في الكتب أنهم أثبتوا السبع: العلم والقدرة والحياة إلى غيره، السمع والبصر والكلام. عندما أثبتوا هذه الصفات يقال لهم كما أثبتتم هذه يلزمكم أن تثبتوا الباقي، إذ لا فرق، وإلا أصبح تحكم لا دليل عليه. هذا ما يتعلق بإبطال كل من يقول بنفي الصفات أو تعطيل الأسماء والصفات. الوقفة الأخيرة معكم حتى نبدأ غدا إن شاء الله في باب السنة. لماذا ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه النصوص الكثيرة، وقال في آخرها: وهذا الباب في كتاب الله كثير. هذا الباب أي باب؟ الإثبات والنفي في باب الصفات، الإثبات والنفي في باب الصفات. يقول: في القرآن كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا صحيح. إذن ليس مراد الشيخ الإسلام رحمه الله حصر آيات الصفات، إنما ذكرها، وقد قال غير واحد من الشراح: لو لم يذكر إلا آية واحدة كآية الكرسي لكفى، لو لم يذكر إلا آية الكرسي لكفى، لأن فيها إثبات وفيها نفي في باب الصفات. لكن أكثر من ذكر هذه النصوص، بعض أهل العلم يقول ليحفظها طالب العلم وطالب الحق، وبعضهم قال أكثر منها لأن أهل البدع يكرهون سماع هذه الآيات. وأنتم تسمعون يعني حتى في زماننا هذا لا يتكلمون عن حديث النزول مثلا، يتحاشون الكلام عنه ولا يحبون سماعه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، آيات الاستواء لا يحبون سماعها. وبعضهم يقول استواء يليق بجلاله، كما يفعل بعض الأشعرية ممن يوري في هذه المسألة. إذن المقصود من كثرة هذه ليس الحصر، كثرة الآيات، إنما المقصود إما لأن تكون حفظا من محفوظات طالب العلم، وإما لتكون زيادة إبطال ورد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أصحاب المقالات المنحرفة. وغدا إن شاء الله نبدأ فيما يتعلق بالسنة. هل الإنسان مخير أو مسير في أفعاله؟ هذا يأتي في باب إن شاء الله القدر. لكن الإنسان مسير ومخير، أما أن يخرج عن مشيئة الله فهذا محال، صح؟ أن يخرج عن مشيئة الله محال. وأذكر في هذا قصة ذكرها لنا بعض مشايخنا، أذكرها أنا يعني دائما في باب المسائل هذه. يقول أن رجلا كان قادم للمدينة، وعندما جاءوا من طريق مكة ورأوا بعد المنطقة التي تعرف بأبيار الماشي، يتضح ضوء المدينة وجبل عير، فقال: وصلنا المدينة. قال: قول إن شاء الله. قال: شاء ولا ما شاء وصلنا المدينة. يقول: فسار حادث ومات الرجل ذا ولم يصل إلى المدينة. هذا أعوذ بالله من أعظم أنواع الكفر، صلى الله السلام والعافية. فالإنسان أن يكون مسير ومسير، لا يخرج عن مشيئة الله، لكن مخير: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الإنسان له مشيئة، له مشيئة. تفصيل هذا يأتي في باب القدر بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني سننتهي عليه هذا الأسبوع، سننتهي فيما يتعلق بالأصل الأول، مسائل القدر ونحوها، حتى نبدأ الأسبوع القادم مسائل الأسماء والأحكام إن شاء الله. ما حكم استعمال السبحة في الأذكار؟ والله يا أخوان أنا ما أرى أن يستبدل هدي النبي عليه الصلاة والسلام بهدي، فأرى أن تركها هو يعني هو اللائق بمن أراد الخير والتوفيق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي نسبح بأنامله بأنامله، سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله سبحان الله، بيمناه ويسره. فهذه خلقت لعبادة الله. واجتهاد بعض أهل العلم أن التسبيح باليمنى دون اليسرى اجتهاد لا تساعد عليه الأصول، لا تساعد عليه الأصول أبدا. فالأصول تدل على أن التسبيح يكون باليمنى واليسرى، لأن اللفظ ورد بالأنامل، والأنامل يصدق عليها اليمين والشمال. أضف قوله عليه الصلاة والسلام فإنهن مستنطقات، والاستنطاق ليس لليمين دون اليسار، فتستنطق اليمنى وتستنطق اليسرى. ولا يقول قائل أن هذه للأذى وكهذه، هذا استدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنك إذا سجدت تسجد باليمنى وترفع اليسرى، ها؟ هذه أعظم عبادة، عبادة السجود، أليس كذلك؟ فيقول الإنسان لا، هذا فيما إذا كان من الأمور أمور النظافة، ما حد مثلا يمسك المسواك، أليس كذلك؟ يمنى ويسرى، أو إزالة النجاسة ما في يستعمل اليدين كلاهما، هذا مسلك غير المسلك الآخر. فلذلك الصحيح أنه يسبح بيديه ويضبطها من ناحية الأصول، والتعصب للأشخاص لا يليق أبدا. أهل العلم كلهم مبجلون يترحم عليهم ويدعى لحيهم وميتهم، لا ولا. والتعصب ليس من الدين في شيء، بل هو من أخلاق الجاهلية. ولا تستطيع أن تتخلى عن هذه الخصلة إلا بالعلم بالدليل. ثم الدليل ليس مجرد أن تقول قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، الدليل تفقه، تعرف نوع الدليل ودرجات الدليل. يعني بعضهم لو قلت له يا أخي ما الذي إذا تعارض عندك مفهوم نص وعموم نص، أيهما تقدم؟ أو بمعنى آخر، إذا اختلف عندك ظاهر ودليل خطاب، أيهما تقدم؟ بعض مو داريش دليل الخطاب إيش معنى. هذه مشكلة من مشاكل، علاجها أن يضبط العلم بأصول. إذا هذا المسبح لو سبح، أنا لا أنكر على من يسبح، ولا أرى أنه يعني ينكر عليه، إنما من باب التناصح ينصح أن هذا هو الأفضل، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيفية الدعاء بأسماء الله الحسنى؟ ذكرت لكم أنا يعني أظن موزع عليكم كتاب التقريب لمقاصد كتاب التوحيد في الدورة السابقة، وذكرت لكم لأن هذا في يتعلق بتوحيد العبادة. والإنسان لا تكتمل دراسته للعقيدة إلا إذا درس جملة متون، منها الواسطية على سبيل المثال في توحيد الأسماء، وفي التلقي والسلوك والأخلاق، وفي توحيد العبادة ما يتعلق بكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذكرنا هذا لأن أسماء الله عز وجل أنواع، أسماء الرزق وأسماء الرحمة وأسماء الكبر والعزة أنواع، فيدعو بكل بما يناسبه. فلا يقول مثلا اللهم عليك باليهود والنصارى يا أرحم الراحمين، هذا ما يليق، تمام؟ أو اللهم اغفر لي وتب علي يا عزيز يا جبار، هذا هي لا يليق. طيب، ما المراد بقول المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالأسماء؟ سيأتي الباب على الكلام مستقل إن شاء الله غدا بإذن الله. ما الفرق بين الإرادتان؟ لم نفهم ذلك. أحسنت في سؤالك. الإرادتان، الإرادة التي جاءت في النصوص تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، يعني قدر الله عز وجل أن يكون كذا، قدر الله عز وجل أن يكون كذا، ف فهذه إرادة مرتبطة بالكون، مرتبطة بالمخلوقات، ارتباطا لا ينفك. يعني إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه لا يتخلف، لا بد أن يكون. هذه إرادة كونية قدرية، يعني يأتي تفصيل أكثر فيها في باب القدر، وهي معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك في النفع، كتبه الله لك. إذا هذا بمعنى الإرادة الكونية القدرية، بمعنى المشيئة، مشيئة الله. الإرادة الثانية إرادة شرعية، قد توجد وقد لا توجد، توجد في المطيع. إذا صلى الإنسان جمع أمرين من أنواع الإرادة، هو صلى لأن الله عز وجل قدر له، أراد إرادة كونية أن يكون من المصلين، وصلى واجتمعت الإرادة الثانية وهي إرادة الشرعية، وبمعنى المحبة، الله عز وجل يحب من الإنسان أن يطيع فيصلي. أما العاصي فإن الله عز وجل خالق للخلق وأفعالهم، فالعاصي اجتمعت فيه الإرادة الكونية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الله عز وجل قدر عليه الضلال فكان ضالا، هذا وجدت فيه الإرادة الكونية. الله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. الإرادة الكونية الشرعية غير موجودة في العاصي، لأنه عصى الله عز وجل، والله عز وجل لا يحب منه العصيان. فالإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. لماذا أهل السنة والجماعة قالوا بهذا؟ لأن هذا هو معنى آيات القرآن، هذا هو معنى آيات القرآن. أما الجهم ومن وافقه فإنهم قالوا الإرادة بمعنى المشيئة. لماذا؟ لأنهم قدرية، لأنهم قدرية، وسيأتي الكلام عن هذا، لأنهم قدرية لا يستطيعون يقولون، يقسمون الإرادة كتقسيم أهل السنة والجماعة، وإلا نقضوا مذهبهم. وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح في باب القدر إن شاء الله. يقول أخونا: ما حكم الدعاء بعد الخطبة الثانية من يوم الجمعة، وهل ورد في ذلك؟ لم يرد في ذلك إلا الاستسقاء، لكن هناك عمومات لا بأس يعني بالاستدلال بها، لكن لا تكون يعني كالقنوت وتطال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العموم الذي أقصد، فدائما الكلام وليس انتقادا لأحد أو لي، لما أحد يقول ما الدليل، الدين هو القول بدليله، هو القول بدليله. فما هو العموم؟ العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الساعة، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله عز وجل له. وطبعا في صحيح مسلم أنها من أن يصعد، تبدأ من صعود الإمام للخطبة، صعود المنبر، إلى أن تقضى الصلاة. وهذا أصح من القول أنها بعد صلاة العصر. فلذلك العلماء يقولون هذه أوقات يتحرى فيها الإجابة، والدعاء بعمومها مشروع، بعمومها مشروع، فلا بأس من ذلك. لكن الذي يؤخذ هو الإطالة والتفصيل. وثم دعموا هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في خطبة الجمعة في صلاة عندما استسقى صلى الله عليه وسلم، فقالوا في الجمعة في خطبة الجمعة دعاء. وبالأمس أحد الإخوة سألنا عن قضية التطريب والتلحين في الدعاء، فإذا أراد يعني كلام ابن الهمام فهو موجود في فيض القدير المجلد الأول صفحة 299، وإذا أراد الفائدة أكثر فليرجع إلى كتاب تصحيح الدعاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله صفحة 82، فقد ذكر كلاما يعني أنا ما أقول يعني لو وقفتم عليه كلام مؤصل جيد، هو فيه قسوة لكنه بالدليل، فيه قسوة لكنه يحكي أمرا واقعا ومخالفة صحيحة. طيب موعدنا غدا إن شاء الله. نعم يا أخي. تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء الشيخ بكر أبو زيد.